قال وفيه استحباب أذانين للصبح، أحدهما قبل الفجر والآخر أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع، والظاهر كما ذكرنا أن الثاني منهما فرض كفاية. قال وفيه اعتماد صوت المؤذن، بمعنى أنه يعتمد عليه في بناء الأحكام، في أنه إذا سمع أذانه أمسك، وإذا سمع الأذان في المغرب أفطر، ولا يلزم أن يذهب ليرى بعينه غروب الشمس أو طلوع الفجر، بل تكفي شهادة، بل يكفي صوت المؤذن. قال واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور الذين يردون شهادة الأعمى عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه. هذه مسألة خلافية والله أعلم، وإن كانت الأصوات تشتبه فالأشكال أيضا تشتبه، وحصول غلبة الظن فيما مرده إلى الصوت، يعني شهادة الأعمى لا تقبل في شيء مرده إلى النظر، لأنه إنما يكون عن خبر، عن خبر غيره، وهذه كالرواية وليست كالشهادة. فاستدلال بالحديث أذان ابن أم مكتوم بهذا الحديث على قبول شهادة الأعمى مطلقا ليس بالصحيح. قال وأجاب الجمهور بأن هذه الشهادة يشترط فيها العلم، لأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الصوت تشتبه، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن، والمقصود بالظن هنا غلبة الظن، وهو حاصل في الحقيقة بشهادة من شهد طلوع الفجر وأبلغ الأعمى، فإنه إنما كان يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت، حصلت غلبة الظن بروايته بما هو من نحو روايته، فأذانه نقلا عن غيره أن الفجر قد طلع حصل فيه ظن، والشهادة أصلا ظن، يعني لابد أن نعلم أن الشهادة شهادة شاهدين على أمر معين، هل تحتمل الخطأ والكذب؟ تحتمل، ولكن العبرة بغلبة الظن فيما يبنى عليه من الأحكام، فهذا أيضا كذلك، ولكنه كما ذكرنا هنا شبيه، هنا شبيه بالرواية التي يكفي فيها خبر واحد، وإذا احتفت به قرائن كان محدثا، كان يعني يفيد غلبة الظن، بل أحيانا يفيد القطع إذا احتفت القرائن. قال وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها، يعني إنسان نوى من أول الليل أن يصوم ثم إنه أكل وشرب ولم يجدد النية مرة ثانية ونام على أنه مثلا سيصبح ليتسحر فغلبته عيناه فاستيقظ بعد الفجر فصومه صحيح، فلما قد نوى ولو أكل بعدها أو شرب أو جامع. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضر، هذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال بعض أصحابنا متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صومه، يعني لازم يكون آخر حاجة أنه بدأ الصيام، لا ليس كذلك، بل يكفيه النية السابقة. يقول هذا اللي هو القول بأنه متى أكل بعد النية فسدت غلط، هذا غلط صريح. قالوا فيه استحباب السحور وتأخيره، لأنه يأكل كل وشبه حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. قال وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة، أحيانا يعني بغير مكبرات الصوت لا تسمع، لا يسمع الأذان في نواحي مختلفة، لو قطعت الكهرباء عن مسجد كبير في نواحي متعددة جاز أن يؤذن أكثر من مؤذن. قال وإن احتاج إلى زيادة على أربع فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة، يمكن أن يؤذنوا متتابعين أو إذا كان بعضهم في ناحية والآخر في ناحية أخرى عند الحاجة إلى ذلك، أو يؤذن بعضهم بعض الأوقات والآخر بعض الأوقات، وهذا الذي دل عليه الحديث والله أعلم.

يعني يحتاج الى الزيادة على 16 درجة ونصف، ربما 15 درجة، البعض يذكر ذلك. على اي الاحوال الاحتياط للصلاة تأخيرها قليلا، وتأخيرها نحو يعني بعد الاذان المعهود بنحو ثلث ساعة تقريبا، مع تفاوت خلال ايام السنة، لان الامر يتفاوت مع طول النهار وقصره، طول الليل وقصره. فالنصيحة ان لا تقل المدة حاليا يعني عن ربع ساعة، 16 دقيقة 17 دقيقة اقل شيء يصلى بعدها السنة. توقيت العشاء زي ما قلنا محسوب على في النتائج المصرية على 17 درجة ونصف. 17 درجة ونصف يعني اذا كانت، وهي ده غالبا توقيت جيد مناسب، لكن محسوب على غياب الشفق الابيض. حقيقة ان وقت المغرب ينتهي بغروب، بغياب الشفق الاحمر، بغياب الشفق الاحمر، وهذا يكون قبل الشفق الابيض بنحو 10 دقائق او نحوها. فالمشكلة في تأخير وقت المغرب الى هذا الحد، الى اذان العشاء. وخصوصا بقى لمن يعلم مثلا في السعودية ان اذان العشاء يؤخر تلقائيا في رمضان الى ساعتين دون نظر الى حسابات ولا الى غيرها. يبقى يوم 30 شعبان و 29 شعبان اذان المغرب مثلا، يعني اذان العشاء يكون على السابعة والنصف، يبقى يوم واحد رمضان يبقى الساعة اذان العشاء الساعة 8. ما حدش يظن ان ده توقيت صحيح ولا علاقة له بدخول الوقت وخروجه، وده امر غير صحيح. الصحيح والواجب انه يؤذن عند ايه؟ دخول الوقت، ليعلم الناس ان هذا هو الذي تنتهي به الصلاة. فلو واحد اخر المغرب يقول لا لسه الاذان العشاء متاخر قدامنا، لا ممكن يكون يضيع عليه صلاة الايه؟ المغرب. ولذلك بنقول انه على النساء في البيوت خصوصا لا يعتمدن على هذا التوقيت، اذان المغرب يؤخروه الى العشاء، لا، اذان في اذان العشاء ينبغي ان يصلينا المغرب قبل هذا الموعد على الاقل بعشر دقائق. اما ان وقت العشاء قد دخل فقد دخل بالاذان. المشكلة في الفجر ان هو بدري عن ميعاده، العشاء متأخرة عن موعده، وليس فيها حرج في صلاة العشاء. الحرج ان واحد يأخر صلاة المغرب الى اذان العشاء، وخصوصا بقى بالنسبة للسعودية في رمضان، بل ينبغي، بل يجب عليه ان يصليها قبل هذا الموعد. لان طبعا بتكون العشاء دخلت بمدة طويلة، ساعتين دي مدة طويلة جدا، يعني لا يوجد ساعتين ابدا. كان زمان في الحقيقة في السعودية عاملين توقيت ثابت دقيقة خمسة ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة في الفجر، الآن أصبحت متغيرة أقرب إلى الصواب. تحسب في معظم بلاد العالم الإسلامي في توقيت الفجر على 18 درجة تحت الأفق، الشمس بتبقى 18 درجة تحت الأفق. على مصر، من مصر تحسبها على 19 درجة ونص. تقويم رابطة العالم الإسلامي والساعات الرقمية، ساعة الأذان وساعة العصر وغيرها، محسوبة على 18 درجة. هناك توقيتات اخرى باجتهادات اخرى لجمعيات اسلامية اخرى في اوروبا وامريكا، لكن المعهود كما ذكرنا التوقيت اللي نشر في مجلة الازهر عدد شوال سنة 17 ده محسوب على 16 درجة ونصف تحت الافق. كما ذكرنا الامور دي تقريبية ليست تحديدية، لذلك ننصح بالاحتياط في الامتناع على الاذان الاول، خصوصا مع وجود فتن واختلافات واتهامات، والاحتياط للصوم بالامساك على الاذان الاول اللي هو الاذان مع النتيجة، والاحتياط للصلاة بتأخيرها حتى يتيقن طلوع الفجر. والله اعلم. اخر وقت المغرب بغياب الشفق الاحمر كما مر، المحسوب ده 17 درجة ونص غياب الشفق الابيض، ففي 10 دقائق الى ربع ساعة تقريبا بين الاثنين. يبقى نقطة واحدة في الشروق والغروب، ان التوقيتات دي محسوبة على اساس ان الشمس الأشعة تأتي منها متوازية لطول المسافة، فتحسب في المعادلات على أنها نقطة، هي مركز الشمس. أما بالنسبة إلينا فنحن نرى الشمس إيه؟ قرصا، قرص له قطر ومسافة، فغروب مركز الشمس لا يلزم منه غروب الإيه؟ الشمس. يلاحظ هذا في بعض أيام الصيف خصوصا مع صفاء السماء تماما، يمكن ان يجد هذا الفرق حوالي دقيقة واحدة. في رمضان بفضل الله ينتظرون مدة اطول حتى من اذان، لذلك بننصح ان ما حدش يأذن على لغاية ما يسمع ضرب رفع الاصفار، يعني ما حدش يأذن في المساجد بناء على الساعة بتاعته بس، ينتظر حتى يؤذن في المذياع، ان هم في رمضان بيأخروا الدقيقة دي تقريبا.

مما لا يعتاد أكله، ومع ذلك فهو مفطر. أنا أقول إن الإفطار هو الأكل والشرب والجماع، وما قام مقامهما مما دل عليه الشرع. فالمدخل الطبيعي للجوف هو المعتمد في ذلك، والشرع قد دل أن المدخل الطبيعي هو الفم والأنف، ولم يأتي دليل يدل على أن المداخل الأخرى تعتبر كالفم والأنف. ولذلك قلنا أن الحقن الشرجية أو غير الشرجية أو العضل أو الوريد لا تفطر، بخلاف الاستنشاق مثلا لقطرة الأنف أو البخاخة أو الكحل العين، لأن الطب يثبت أن العين مدخل إلى الأنف حسا وأمر مشاهد ومعلوم، وبالتالي فإذا وضع كحلا وجد أثره في الحلق، وإذا قطر في عيني وجد طعم القطرة في حلق. نقول إذا وجد ذلك، إذا تأكد من وصول هذه القطرة إلى حلقه من خلال الأنف، إن في قناة بين العين والأنف من أعلى الأنف، فقد أفطر. إن لم يرد فهو ما زال على صوم. لو حط النقط مثلا في مثال في قطمة وأدخلها في خارج في الأنف من الخارج، هذا مثل من استنشق ولم يبالغ في الاستنشاق، تمتص عن طريق الغشاء المخاطي للأنف دون أن تدخل إلى الحلق. يفعل ذلك، فهذا عايز يحط نقط مناخيره يحطها على قطمة ويدخلها وهو إيه مش نايم على ظهره، إذا لن تدخل إلى الحلق. إذا وجد طعمها أو لونها في الحلق فقد أفطر. إذا دخل في غير المدخل المعتاد، يقول الشرع دل على أن الفم والأنف، الأنف لولا حديث بلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة لكنا قلنا مش مدخل طبيعي، لكن حديث دل على أنه إذا دخل من خلال الأنف فقد أفطر، ولذلك نهاهم عن المبالغة في الاستنشاق. قد يأخذ الإنسان أشياء تسد الجوع، ولكن العبرة ليست كذلك، لكن لن يجد لذة الطعام والشراب. بقول القياس يقتضي انه ما يفرقش بين التغذيه وغيرها. هتقول مش هتسد الجوع، مش العبره بالجوع، اذا تناول ما لا يسد الجوع قد افطر ام لا. هو الانسان لما يستنشق ويسد عطشه للاستنشاق لا يكاد، ده هتدخل قطرات صعبه يعني بصعوبه بالغه، ومع ذلك فقد عداه الشرع مفطرا. فاللي يقول الحقنه يبقى يجمع جميع انواع الحقنه، واللي يقول لا ما تفطرش ما تفطرش كلها. أسطرة؟ أسطرة في الحلق فين دي؟ أنبوبة النعرة أصدق، أنبوبة النعرة بتفطر لأنها تدخل على جوه على طول، فكأن سواء مر الطعام والشراب على الحلق مباشرة أو من خلال الأنبوب إلى المعدة، فكلاهما مفطر. حياة المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة. لم تغتسل من الحيض وصامت، صومها صحيح ولكن يلزمها أن تغتسل لصلاة الصبح. توقيت الفجر الاذان الاول بالتحديد، لا احنا قلنا ما فيش تحديد، احنا بنأذن لكن يعني قريبا يعني يؤذن الاذان الاول مع النتيجه مع الناس، ثم يؤذن الثاني بعده بالتوقيت الذي ذكرنا بالتقريب. دلوقتي حاليا حوالي 16:17. حديث بلال تدل على ان الاذان الاول هو الذي يقال فيه صلاه خير النوم، لان الحديث امر بلالا ان يشوب ان يقول في الاذان الاول من الفجر صلاه خير النوم، والاحاديث كلها مصرحه لان بلالا هو الذي يؤذن الاذان دي الاول. الفجر المستطير يعترض في الافق، هل المقصود من الشرق الى الغرب؟ لا، هو بينظر الى جهه الشرق، وبعدين بيمتد بقى يمينا وشمالا، هيمتد في اتجاه الشمال والجنوب بالنسبه الى النقطه في الشرق دي، يمين الشرق هيبقى ايه؟ جنوب، بالنسبه لنا احنا بنبص كده، وشمال الشرق يبقى ايه؟ شمال، فهيمتد في هذه الجهه يمينا وشمالا. هل من احتياط تاخير الفطر في رمضان بعد الاذان؟ مع ان تعجيل الفطر من السنه؟ احنا بنقول في رمضان ليس هناك احتياج الى ذلك، لان كما ذكرت ان اذان المذياع ونحوه بيكون في معتبر غروب الشمس تماما. في تصحيح وقت الفجر ننتظر مثلا ربع ساعه الى 20 دقيقه ثم نقيم،